إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى بحوله وقوته في تعليق على قصيدة وعظية للعلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى. وهذه القصيدة اشتهرت بالقصيدة الهائية، وموضوعها في الزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وذكر في آخرها شيئا مما يتعلق بصفات الجنة والنار. وبعضهم يعترض على تسمية هذه القصيدة بالهائية، لأنها إنما سميت بالهائية بناء على أن قافيتها هي الهاء، فبعضهم ينازع في أن تكون قافيتها هي الهاء، ذكر أن قافيتها هي اللام والأمر قريب. وهذه القصيدة تزيد على 30 بيتا، فهي قصيدة موجزة لكنها قصيدة عظيمة النفع، وموضوعها كما ذكرت لكم في الحض على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها. وهذا الأمر وإن كان يعرض لكثير من المسلمين، وهو الاغترار بالدنيا والتعلق بها واستيلاء حبها على القلب، لكن أقبح من يقع في شراك الدنيا العلماء وطلاب العلم، لأن عندهم المادة العلمية التي تعصمهم بإذن الله عز وجل عن ذلك. فإذا اغتروا بالدنيا وصاروا عبادا لها ساعين في طلبها وجمعها، فالأمر كما جاء في الأبيات التي كتبها الإمام الحنظلي عبد الله بن المبارك إلى إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي هذا حافظ من الحفاظ، وابن المبارك إمام كبير، وابن المبارك ممن جمعت فيه خصال كثيرة من خصال الخير، فكان عالما محددا مجاهدا غازيا تاجرا منفقا محسنا إلى المسلمين. وكان من جملة مآثر عبد الله بن المبارك أنه كان ينفق على جماعة من طلبة العلم، كان يعولهم وينفق عليهم. ومن جملة من كان ينفق عليه ابن المبارك إسماعيل بن علي. فبلغ ابن المبارك أن إسماعيل بن علي ولي شيئا من أمر السلطان، أنه تولى شيئا من أمر السلطان، فكتب إليه بأبيات وصفها الذهبي في ترجمة إسماعيل بأنها أبيات حسنة. قال له: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعد أن كنت دواء للمجانين. هذا موضوع الشاهد، أن العالم يغتر بالدنيا ويمرض بحبها ويصير مجنونا مع كونه معه دواء المجانين، فصرت مجنونا بها بعد أن كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في سردها عن عمرو وابن سيرين، وفي ضبط عن ابن عون وابن سيرين؟ أين مروياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. واشتد ذلك على إسماعيل ابن عليا، وطلب أن يعفى من المنصب، فاستفاد من موعظة ابن المبارك: ما أقبح أن يغتر عالم أو طالب علم بالدنيا، وأقبح منه أن يتوصل إلى الدنيا بالعلم، وأن يجعل العلم سبيلا لنيل الحطام، فيوظف العلم لجمع الدنيا. والزهد في الدنيا أعظمه أن يكون مع كثرة المال، فليس الزهد في الدنيا هو الفقر والتقلل كما يظنه بعض الناس. قد يكون الإنسان غنيا وصاحب مال، لكن ماله لا يبارك يده ليدخل قلبه، عنده مال لكنه زاهد في الدنيا، فلا يغتر بها ولا تشغله عما خلق لأجله من طاعة الله وعبادته، بل يستعمل هذا المال ليطيع ربه سبحانه وتعالى ولينصر هذا الدين. ولهذا جاء عن الحسن البصري ورواه الإمام أحمد بإسناده أنه قال: أهين الدنيا، أهين الدنيا، فإنها أهنأ ما تكون حينما تهان. هكذا كان يقول السلف. ويقول الإمام أحمد، وأنا أعجل بذكر هذا الأثر عنه وإن كان له موضع في القصيدة يناسبه، يقول الإمام أحمد: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. يقول الإمام أحمد: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم كتاب الله عز وجل. عزيز علي يعني يشتد علي ويشق علي أن أرى علماء وعت صدورهم كتاب الله ولكنهم وقعوا صرعى لفتنة الدنيا وتورطوا بها. وابن حبان روى بإسناد عن بعضهم أنه أنشد فقال: عنوا يطلبون العلم في كل بلدة، أو لا وفقوا لطلب العلم، عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا بعد أن صاروا كبارا في العمر وحصلوا العلم، وصاروا شيوخا أهملوه وأدبروا ومالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرر. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ ألا قد أكون غيرت فيها لأن بعضها عزب عن حفظه، غيرت فيها يسيرا. فهذه أبيات عظيمة يا أخوان، يتكلم عن أناس عنوا يطلبون العلم في كل بلدة. هؤلاء رحلوا إلى طلب العلم، رحلوا في طلب العلم إلى بلاد كثيرة شبابا، فلما حصلوه وحشروا جمعوا المرويات وصاروا علماء، وصح لهم إسناده وأصوله، وصاروا شيوخا أهملوه وأدبروا، أدبروا عن العلم. ماذا فعلوا؟ فمالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها. الأخلاف جمع خلف، وخلف الضرع هو حلمته، يعني أقبلوا على الدنيا فصاروا يحلبونها مباشرة بأفواههم، بأن التقموا الثدي هكذا مفتوحها لا يصرر. قال فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ أين عقولكم؟ فإن العقل يحجز صاحبه عن القبائح، وكذلك العلم. إذا بارك الله فيكم، احذروا الدنيا. وليس معنى هذا أن تتركوا السعي لطلب المال من حله الذي يكفكم عن الذل بطلب المال من الناس ومن الحكومات. لأن بعض السلف وأظن سفيان كان يتجر، كان يعمل في التجارة، ويقول لولا هذا المال لتمندل بنا هؤلاء، لسيرونا مثل المناديل. والمنديل ما يصنع به، لا سيما المناديل الورقية اليوم، يأكل الواحد ويأخذ المنديل الورقي يمسح به فمه من الأكل ويربي به. أنت إذا لم يكن عندك رزق وتبطش في الأرض تحتاج إلى الناس، فيتلاعبون بك ويذلونك. إذا قصيدة إن شاء الله نافعة نعلق عليها تعليقات يسيرة. وهذه القصيدة شرحها تلميذ الشيخ حافظ الحكمي والشيخ زيد ابن هادي المدخل، وشرحها كذلك الشيخ عبد الرزاق البدر جزاهم الله خيرا، والشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي. هذا نادرة من نوادر العصر، لأنه ولد سنة 242,300,000، وتوفي سنة 77,300,000، عاش 35 عاما، مات صغيرا، لكن لا يشك في كونه عالما، وبارك الله عز وجل في عمره، فألف مؤلفات كثيرة ونظم منظومات نافعة. ومن أشهر منظومات سلم الوصول، نظمها وعمره يزيد على 20 عاما بشيء يسير، نظمها وأعجب بها العلامة عبد الله بن حميد، وأعجب بها العلماء. وعلى كل فترجمته جديرة بأن ينظر فيها، فإن الطالب ينتفع بالنظر في ترجمته وتعظم همته، أسأل الله عز وجل أن يرحمه. يقول العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. من حسن استهلاله رحمه الله أنه أخذ لفظا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على حصين فأثر في جنبه، فدخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه وتأثر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل البشر ينام على حصير بلا لحاف ويؤثر الحصير في جنبه، فقال يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، أهنى وأليم من هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. الله عز وجل يقول قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا. هذه الدنيا كسحابة الصيف وكأحلام طيف، وعليك أن تجعلها قنطرة جاعا. المسيح عليه السلام فيما رواه علماؤنا في كتب الزهد أنه قال اجعلوا الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعبروها، اجعلوا الدنيا قنطرة إلى الآخرة فاعبروها ولا تعبروها. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي، ليست مطلبا، البغية هي المطلب، ليست مطلبا ولا مقصدا لي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، لست من أهلها. جاء في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إن الدنيا ارتحلت مدبرة وإن الآخرة ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم يوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. يقول أنا لست محبا لهذه الدنيا ولست ميالا لها ولا إلى رئاستها. هذا خطير يا إخواننا، لأن بعض العلماء ربما نجا من فتنة المال لكنه لا ينجو من فتنة الرئاسة. ولهذا جاء عن بعض السلف قال آخر ما يخرج عن قلوب آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، وأهل العلم يتنافسون على الرئاسة كما تتنافس التيوس في الزرائب. إذا جئت بغنم وجئت بتيسين في زريبة كيف سيكون حالهما؟ تنازع، تنازع شديد. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، الحديث الذي شرحه ابن رجب في رسالة مفردة، ما ذئبان جائعان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ذئبان جائعان أرسلا في غنم في زريبة، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الشرف للدين، الشرف المراد به الرئاسة، أن تكون إماما متصدرا منظورا إليه. هذه مصيبة كبيرة، والله أعلم الآن من أعظم أسباب هذه الفتن التي أصابت السلفيين ومزقت أخوتهم وفرقت جمعهم، من أعظم الفتن حب الشرف. هذا كل يريد أن يكون إماما رئيسا مرجعا، فيقول ولست بميال لها إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. نتن هو الشيء القبيح، الرائحة الكريهة، المنظر يدعو على هذه الدنيا. وهذا قد يكون ثناء على النفس، والثناء على النفس إن احتاج إليه ليس بمنهي عنه. والظاهر أن الشحاق الحكمي كأنه يريد من أن ينافس على بعض المناصب الكبيرة، فاحتاج أن يعبر عن ذلك بهذه القصيدة الوعظية النافعة. واعلم أنك لا تنجو من الدنيا إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وسيذكر المصنف رحمه الله بإشارة لطيفة سيشير إلى بعض الآيات التي جاءت في كتاب الله في ذم الدنيا، وإلى بعض الأحاديث إن شاء الله تعالى نتكلم عنها في موضعها. يقول هي الدار، دار الهم والغم والعنى، العنى هو التعب، سريع تقضيها قريب زوالها. يقول هذه الدنيا ليست دار فرح، بل هي دار ترح، دار حزن، كما قال الحريري يا خاطب الدنيا الدنية إنها دار الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، تبا لها من داري. هذه الدار تضحكك وتبكيك، ما امتلأ بيت فرحا إلا امتلأ ترحا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى. فالذي يركن إلى الدنيا هذا ركن إلى جدار منهدم. هي الدار، دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، يعني أنها سريع ما تنقضي لا تبقى. ولهذا الإنسان مهما وسع عليه في الدنيا فإن الموت ينتظره مع ما يصيبه من أحزان وهموم ومن أمراض. هل الغنى يدفع الأمراض عن الإنسان؟ ما يدفع الأمراض عن الإنسان. هل يدفع الغنى عن الإنسان الهموم والغموم؟ ما يدفعها. الذي يدفع عنك الهموم والغموم هو حب الله عز وجل، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تطمئن القلوب يدفع عنها الهم والغم إلا بمحبة الله وطاعته وذكره. يقول هي الدار، دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. هذا بيان لحقيقة الدنيا، مياسيرها عسر، يسرها مخلوط بالعسر، وسرورها مخلوط بالحزن، وأرباحها هي الخسر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. أصحاب الأموال الطائلة هم الأقلون يوم القيامة إلا من بذل المال في سبيل الله عز وجل. وأرباحها خسر ونقص كمالها. وهذا إخبار كما ذكرت لكم عن حقيقة الدنيا، لأن من انشغل بها نقص دينه، ينقص دينه، لأن الدنيا والآخرة ضرتان. وجاء في الحديث حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، حديث صحيح. إذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فيا سرعة انقطاع وصالها. إذا أضحكت أبكت، إذا أضحكت لا بد أن تبكيك. من الذي استقامت له الدنيا؟ من؟ لا أحد تستقيم له الدنيا. ولهذا ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت قالت ابنته فاطمة واكرب أبتاه، تقول ذلك متحزنة واكرب أبتاه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد الموت، لأنه سيموت ويفارق دار الكرب. هذه دار الكرب، هذه دار الأحزان، هذه دار الهموم، هذه دار الغموم، كما قال ربنا عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الجنة، الجنة بخلاف ماذا؟ الدنيا. ولهذا قال لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني إذا خرجت من الدنيا من الجنة إلى الدنيا لا بد أن يصيبك الشقاء، لا بد أن يصيبك الشقاء، لكنك تنجو من هذا الشقاء بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، بالقرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلا شقاء مع القرآن. إن الشقاء الذي يصيب من يصيبه حر الشمس، هل تنجو من حر الشمس؟ صعب أن تنجو من حر الشمس، حتى في دول الخليج حتى في دول الخليج ما تنجو من حر الشمس. صحيح أنت في بيت مكيف وتنزل لتركب سيارة مكيفة وتنزل لتدخل مكتبا مكيفا، لكن هل ستمشي تحت شمس مكيفة؟ فالصالح يصيبه شقاء الدنيا كما يصيب حر الشمس الإنسان، هذا أمر لا يلتفت إليه. قال مياسيرها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي. الذي يحرص على الدنيا ويحبها غبي، هذا موصوف بأنه غبي. لماذا؟ لما سيأتي إن شاء الله بما سيشير إليه المصنف من وصف الدنيا. وصفها رب العزة والجلال وأبان عن حقيقتها، فهل يرغب فيها بعد ذلك عاقل؟ لهذا قال وإن رام وصلها غبي فيا سرع انقطاع وصالها، يعني أنها سريع ما تنقضي وتنتهي. ولهذا قال بعض السلف إن هذا الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. شوف كلام، انظر كلام السلف هذا قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. إن هذا الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم، رجل عنده أموال طائلة، هل سينجو من الموت؟ هل سيؤخر الموت؟ الآن في أوروبا وفي أمريكا يقول أحد من عاشوا هناك أتيت إلى شارع يسمى بشارع المال، وول ستريت، شارع المال، في أكبر الشركات العالمية. أحزنني أن أرى السكرتيرات، النساء اللواتي يعملن السكرتيرات، أحزنني أن أراهن وهن في أعمال متفاوتة، لكن العجائز منهن متصابيات، الكبيرات في العمر يحاول أن يتشبهن بالصغيرات. ففي الغرب يحقرون أنفسهم بحقن حتى تعيد إليهم الشباب، حتى يكونوا في شباب دائم. لكن سيكونون في شباب دائم يا أخواننا؟ لن يكونوا في شباب دائم. قال الكبيرات لعبتنا أصباغ ويلبسنا أشياء حتى يتشبهنا بماذا؟ بالصغيرات. لكن هذا ما ينفعه، ما ينفعه. فيا سرعة انقطاع وصالها. يقول ابن القيم رحمه الله عن الدنيا: سرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عبرا. قال ابن مسعود: لكل فرحة ترحى، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. وقال ابن سيرين رحمه الله: ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. لكن هذه الحقائق التي ذكرنا بعضها، ما العبرة منها؟ العبرة أن نكون حزينين متشائمين؟ لا، العبرة ألا نغتر بالدنيا، وألا نكون عبيدا لها، وأن نحرص على الآخرة. كما ذكرت لكم الأثر عن علي بن أبي طالب: إن الدنيا آذنت مدبرة، وإن الآخرة آذنت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اهتموا بمنزلكم في الآخرة، كيف سيكون؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. هذا حديث، أحد ألفاظ حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في بعض الألفاظ: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، هل تكون شقيا أم تكون سعيدا. قال: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. الاغتيال هو القتل خفية. يقول: أسأل ربي عز وجل أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. أسأل ربي عز وجل ألا تختال للدنيا، وألا تهلكني، وألا تسبيني بحسنها. الدنيا هذه يا أخوان لها زخرف، لها بهجة، ربما سبتك بحسنها، لكن ما حقيقتها؟ حقيقة الدنيا وحقيقة حسنها كرجل زفت إليه عجوز حسنت الأصباغ. رجل زفت إليه عروس، هذه الدنيا يا أخواننا. رجل جابوا أدخلوا إليه عجوز على أنها عروسه، يا ينظر إليها من بعيد يرى شعرا ذهبيا أشقر لامعا، ويرى وجها أبيضا، ويرى خدودا موردة، ويرى أسنانا لامعا البياض. هذا الرجل يقول: الحمد لله، الله أنعم علي. وعندما اقترب من هذه العجوز أنزلت الباروكة من رأسها، فإذا هي صلعة. أنزلت الباروكة هذه الشقراء، شعر الأشقر هذا، أنزلته من رأسها. قالت له: معذرة، أخرج طقم الأسنان. وإذا بها ما عندها أسنان، ولما غسلت فمها طار شيء من الماء على وجهها فأذاب الأصباغ، وإذا به يرى تجاعيد، يقع مخشيا عليه. سبحان الله، هذه حكمة الدنيا. ما تختر بهذا الجمال المصطنع، إنه جمال مصطنع ليس جمالا حقيقيا. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أمثالا من السنة وغيرها للدنيا في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ومن أحسن الأمثال التي ذكرها، وأنا ذكرت لكم هذا المثل. قال: كمثل قوم في سفينة أرفعوا إلى جزيرة، نزلوا في جزيرة، فقال لهم الملاح الذي يقود السفينة: عندكم زمن يسير، ثم لابد أن تسرعوا بالرجعة إلى السفينة لأننا سننطلق بعد زمن يسير. فنزل الناس إلى هذه الجزيرة، وهي جزيرة غناء، جزيرة مبهجة فيها أنواع الأزهار والثمار وفيها جو جميل. فنزل أهل السفينة إلى هذه الجزيرة، أما العقلاء منهم فلم يلبثوا إلا يسيرا أخذوا شيء قليل من الثمار ثم رجعوا إلى السفينة، سيجدونها ماذا؟ خالية، ليس فيها أحد. فأخذوا أحسن المواضع في هذه السفينة، جلسوا في أحسن المواضع. صنف آخر من الناس تواخلوا قليلا في هذه الجزيرة وجعلوا يستنشقون عبق الأزهار ويأكلون من الثمار. لكن تذكروا أن الربان سينطلق بالسفينة، فرجعوا مسرعين، وجدوا مكانا دون القوم الأولين جلسوا فيه. آخرون أعجبتهم الجزيرة وما فيها من الثمار وما فيها من الأزهار وما فيها من الأحجار الكريمة، فجاءوا يجمعون الثمار، يجمعون الثمار في ثيابهم وفي يعني ويجمعون الأحجار. ولما رجعوا إلى السفينة وجدوا مكانا ضيقا فجلسوا فيه ومعهم هذه الثمار التي ستتعفن، وما في ديب فريزر، ما في ثلاجات، وجدوا مكانا ضيقا وضيقوه على أنفسهم بهذه الثمار وبهذه الأحجار، أحجار كثيرة ما يجلس متعبا. وانطلقت السفينة. قوم آخرون أبعدوا في هذه الجزيرة وانشغلوا بمنظر حسن يرونه وبأزهار جميلة يستنشقون عبيرها، ومع ذلك كما قال ابن القيم لا يخلون من شوكة تصيبهم ومن سماع صوت سبع، يسمعون صوت الوحوش، ولكن مع ذلك سلطان هذه الجزيرة سيطر على قلوبهم، نسوا السفينة التي ستتحرك بدونهم وأنهم في مكان مجهول لا يعرفونه. فتحركت السفينة، منهم من أسرع وصل الشاطئ وقد تحركت السفينة فجلس على الشاطئ يندب حظه، ومنهم من أهلكته الوحوش والسباع. هذا حالنا مع الدنيا. ولهذا جاء في حديث: أمامكم عقبة كأداء لا يجوزها إلا كل مخف. فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة. هناك عقبة تنتظرنا لا يجوزها إلا من تقلل من الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. إذن أنت لن تنجو من الدنيا إلا بأن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. لهذا قال: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا أرطلب سواها، إنها لا وفاء لها، فقد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. يعظ وينصح طالب الدنيا الدنيئة الحقيرة الذي أتعب نفسه في طلبها إياك أن تضطر بها، فإنها تخونك أحوج ما تكون إليها، ليس لها وفاء. فكم قد رأينا من حريص على الدنيا يعني ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. أيها المسلم، طلق الدنيا وارغب في الآخرة، اعمل للآخرة، كن من أهلي وأبنائي الآخرة. أما الدنيا فإنه لا وفاء لها ولن تتمكن من نيلها، فإنك كلما عدوت وأسرعت وراءها ازدادت منك بعدا، تزداد منك بعدا، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وحتى لو نلت الدنيا فالموت لك بالمرصاد والأمراض لك بالمرصاد. أصحاب الأموال الآن تصيبهم الأمراض فيسافرون فيسافرون، فإن كانوا متعلقين ببلدهم رجعوا إلى بلدهم جثة هامدة قد انتزعت أحشاؤهم، أحشاؤهم في مكانهم في مكان، يرجعون يحملون في صناديق ما رد عنهم المال الموت ولا رد عنهم المال المرض. ثم قال: لقد جاء في آي الحديد ويونس وتصرف لأجل الوزن، لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، وفي آل عمران وصورة فاطر، وفي غافل قد جاءت بيان حالها، وفي صورة الأحكاف أعظم واعظ، وكم من حديث موجب لاعتزالها. وهذا من جمال هذه القصيدة أنه ضمنها الإشارة إلى آيات في بيان حقيقة الدنيا وفي التزهيد فيها. قال: لقد جاء في آي الحديد، يريد قول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا هم الزراع، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع قليل زائل منقضي، هذا بيان لحقيقة الدنيا. وكذلك في سورة يونس يريد قول الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيظا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ارجعوا إلى تفاسير هذه الآيات. قال: وفي الكهف، يريد قول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا بيان حقيقة الدنيا. قال: وفي آل عمران وصورة فاطر وفي غافل قد جاءت بيان حالها. صورة آل عمران من قول الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأما آل فاطر فيقول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ربنا عز وجل يأمركم ألا تغتروا بالدنيا وألا تخدعوا ببهجتها وزينتها وألا يخدعنكم الشيطان. فأنت محاط بأعداء، بالنفس وبالشيطان وبالدنيا وبأصحاب السوء. وأما آية غافر فيقول الله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الدنيا ليست مقرا بل هي معبر. ولهذا أيضا جاء عن المسيح أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا هي الدنيا فلا تتخذوها قرارا. هذا كلام حسن. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ رجل يبني على موج البحر بيت، هي الدنيا فلا تتخذوها قرارا. قال: وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ. كان يريد قول الله تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال: وكم من حديث موجب لاعتزالها. كم من حديث موجب لاعتزالها؟ كم هنا خبرية بمعنى التكثير. أحاديث كثيرة تزهد في الدنيا، ومن جملة هذه الأحاديث ما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة لأنها تبعد عن الله عز وجل. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وما كان متصلا به من طاعة، وعالما ومتعلما. فطلاب العلم على خير لأنهم قد أثنى عليهم رب العزة والجلال وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في الطعم، خضرة في المنظر، طعمها جميل، شوكولاتة شوكولاتة، ومنظرها مبهج. إن الدنيا حلوة خضرة، لكن وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، أو فناظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، احذروا الدنيا واحذروا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والنصوص الدالة على التزهيد في الدنيا وعلى بيان حقيقتها كثيرة لا يمكن أن نحصيها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نواصل في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.